بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع بيان معاني اسمه تعالى الكريم، ورأينا أن في هذا الكتاب غنية كثيرة في هذا الاسم بالخصوص، النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. وإن لم يقع مصنفه على كلام ابن القيم ومن قبله شيخه ابن تيمية في أن الكرم هو كثرة الخير ويسرته، كثرة الخير ويسرته، تنوعت وتعددت العبارات، وكان آخر ما ذكرناه هو عبارات ابن العربي ذكر فيها 17 قولا أو 16 قولا وشرحها، فقرأناها ولم نقرأ شرحها لابن العربي، وإن كنا قد بينا معناها بيانا مجملا. الكريم من الأسماء الجامعة، يعني يقول شيخ الإسلام الكرم اسم جامع للمحاسن والمحامد. ده تعريف ابن تيمية. وفي نفس الفقرة بيقول الكرم كثرة الخير ويسرته كما قال ابن القيم، انها بس بعرف ان الكرم اسم جامع لإيه؟ للمحاسن والمحامد، ليس مجرد العطاء، فانما العطاء من تمامه، يعني عشان تدي الناس وتوزع وتعطي، هذا من تمام الكرم وليس هو الكرم، يعني احد معاني الكرم، انما الكرم هو صفات ذاتية يعلو بها الكريم ويسمو بها ويشرف. تعرف كل ما شرف في بابه او علا في بابه ده بيسمى كريم، من اي نوع من اي نوع كان يسمى كريم، هيرجع في النهاية الى برضو كثرة الخير ويسرته، هيرجع كده، لان الله تعالى لماذا هو الكريم؟ لأن له جميع المحاسن وجميع المحامد، وله جميع الكمالات، وله جميع الخيرات، فهذا يدخل في باب الكرم. فالكرم اسم جامع، يعني يدخل فيه أنه الإله وأنه الحميد وأنه العظيم وأنه ذو الجلال والإكرام وأنه الحنان وأنه العفو وأنه المنان وأنه العزيز وأنه الجواد وأنه الصفوح، يدخل كل هذه المعاني داخلة فين؟ في اسمه تعالى الكريم. وانت حتى لو رجعنا الى كلام ابن فارس في الكاف والراء والميم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يجب الاصل واحد له بابان، الباب الاول شرف في الشيء في نفسه او في خلق من اخلاقه. هو الخلق معناه ايه؟ معناه وصف ثابت وحال ملازمة للشيء، ده بيسمى خلق. يقول لك فلان هذا اخلاقه جيدة، يعني صفاته في التعامل جيدة. هذا وصف يعني باستمرار ودائما وابدا، لا يمثل، لا يتجمل لحظة دون لحظة، وانما هذا ايه وصف مستمر، هذا هو الخلق. فخلق من الاخلاق، شرف في خلق من الاخلاق. يقول لك فلان ده كريم في خصة كذا، او في اصله، او في جماله، او في علمه، يعني في خصلة من الخصال. فإذا الشيء عندما يكون الشيء شريفا في نفسه هذا يسمى شيء إيه؟ كريم. ورأينا الشاه الكريمة، طبعا ده الباب الاول، والباب الثاني هو ها الكرم، الكرم اللي هو العنب. مع ان النبي عليه السلام نهى قال لا تسموا العنب الكرم، فانما الكرم قلب المؤمن، او كما قال صلى الله عليه وسلم فانما الكرم قلب المؤمن، لان قلب المؤمن يشع الخير منه، قلب المؤمن لا يصدر عنه الا كل خير، قلب المؤمن صفوح كريم، فعلا كريم. فالكرم قلب المؤمن، وسنرى، لان قلب المؤمن ان مثلناه في قلب الرسل، هو الرسول مؤمن، وما الرسول اي رسول لما هو مؤمن اصلا، فالرسول كريم، ورسول الملكي كريم، ورسول بشري كريم، وقلب المؤمن هو الكرم كريم. ليه؟ سنرى باذن الله. فالمؤمن قلبه لا يخرج الى الخير، وخيره سهل جدا، ان اذيته فوجد في نفسه منك، فإن راجعته بشيء يسير جدا من الاعتذار وجدته سهلا جدا، لأن الكرم هو إيه؟ هو قلب المؤمن، برضو يرجع إلى كثر الخير ويسرته. إنما العنب سموه الكرم عشان إيه؟ ها؟ منظوم الحب مجتمع الشعب، وبعدين العنب موجود في معظم البلدان، لا تكاد تجد بلدا بغير أعناب، ومتأثرة في البلاد الحارة والباردة، وأيضا قريبة التناول، يعني العنب ده عبارة عن تكعيبة سهلة جدا أن تمد إيه؟ يدك لتأخذ منها على القطوف الدانية. احنا قلنا النخلة الكريمة، ما هي النخلة الكريمة؟ اللي ما تخلفش أبدا، تخلف دايما، تحمل، تؤتي أكلها كل حين، وبعدين غير مرقلة، يعني غير طويلة، يعني قصيرة، يعني سهلت او سهل الوصول الى ايه؟ الى قطوفها والى رطبها والى تمرها، عشان كده سمى نخلة كريمة. طب والشاة الكريمة لبنها غزير، ها؟ تدر على الحالب، لا تقلص اخلافها ولا تحبس لبنها، مش دي الشاة الكريمة؟ طب والناقة الحوار، ناقة الحوار يعني ايه؟ يعني برضو الغزيرة الايه اللي بنفس صفات الشاه. يبقى الكرم كثرة الخير ويسرته، على ان الخير لا تتصوره انه فين مجرد واحد بيدي بس العطاء، لا، ده العطاء ده نوع من الخير، يعني ما العطاء الا تمام الكرم، من تمام الكرم. المشكلة كلها ان انت وانت بتسمعني الان متخيل ان الكرم هو ايه؟ العطاء، عشان تقرأ الكرم بتاع الشعب، بتاع الكرم الشعبي، يعمل لك اكله كويسه، يعزمك على كوبايتين شاي، يدي لك كام حاجه ساعه، يسلفك فلوس كتير، هو ده الكرم عندك؟ ده اسمه العطاء وشيء من الجود، وما هو الا نوع من الكرم او من تمام الايه الكرم. انما الكرم العلو والعزه، مش الكرم قلنا عزيز جواد صفوح، مش دي الثلاثه اللي تمام بيها في الدرس الماضي ولا بتذكروش؟ شو هذه الثلاثة؟ عزيز، ها؟ جواد، صفوح، هم العلماء قالوا الثلاثة دول. طب ايه جاب العزيز هنا؟ العزة بالغلبة والندرة. العزيز الغالب على امره، والعزيز النادر الذي لا مثال له ولا مثيل له، هل تعلم له سميا؟ حاشا الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى العزيز ايه؟ الشرف في النفس، في نفسه عز وجل، والكمال كله ثابت له. عشان كده الشيخ حسين بن تيمية يقول ايه؟ الكرم اسم جامع للايه؟ للمحاسن والمحامد. يعني عاوز تأخذ نص كلام شيخ الإسلام كان بيتكلم في سورة العلق وبيتكلم عن الأكرم. ايه الفرق بين الكرم والأكرم؟ لما سمعت راجع الدرس الماضي هتلاقي ان الفرق بين الاثنين ما فيش فرق، ولا قيل او ان قلت ده لصفات الذات بدل الافعال، اجتهادات علماء. تعال بقى شوف لتيمية كده بيقول ايه في الاكرم. هو بيكنش بيشرح الاكرم ده، بس بيعلق كده من خلال سورة بعض تعليقاته وماشي كده، كان بيعمل رسالة معينة فهو على السكة يعني، بس هو نظامه كده. شيخ الاسلام مجاهد علامة موحد، شيخ الاسلام فعلا لما يقال قال شيخ الاسلام الامين ابن تيمية، كل الاخوة وكل اهل السنة العلماء عارفين كده، بعد من اهل البدع. فتسمع كلامه بقى في الاكرم تترحم عليه وتترضى عنه. لما تسمع ابن تيمية ماذا قال في الايه في الاكرم، كلام بقى حاجة تاني، نور تاني، حياة اخرى، فهم اخر، حاجة تخليك تبقى كده تشعر بالنشوة ان القرآن ده حاجة عالية جدا، وان احنا في اسفل سافرين، ما فيش ارتباط بالقرآن الا ما رحم الله عز وجل. تحس بكلام ده منين لابن تيمية؟ شوف ماذا يقول. يقول قوله اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، هيتكلم عن الاكرم. بقول سمى ووصف نفسه بالايه بالكرم. طيب وبانه الاكرم بعد اخباره انه خلق. طب دي تفيد بايه يعني؟ ايه الجديد اللي هنا؟ فكر براحتك هتوصل لايه يعني. اسمع شيخ الاسلام، يعني هو الكريم الذي خلق، ثم هو الاكرم الذي ايه بعد ما خلق وصلك لغايات محمودة كثيرة، فكان بذلك الايه الاكرم، انه ما ترككش وهو خلقك بكرم كما شرحناه في درس الماضي، لدرجة ان عندك قطع غيار في الجسم، عندك قطع غيار وخلايا متحركة احتياطي موجودة في الجسم لتعويض اي حاجة تلفت اي حاجة حصلت، كرم رهيب يعني. يبقى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، انما هنا الاكرم بقى ذكر الاكرم ليه؟ وبعد ما ذكر الكريم الذي خلق، لانه بعد ان خلقك بكرم لم يتركك، وانما ايه وصلك الى الغايات المحمودة بان علمك بالقلم، فكان هو الايه الاكرم بذلك. برضو لسه ما اسمع شيخ الاسلام يقول ليتبين انه ينعم على المخلوقين ويوصلهم الى الغايات المحمودة، مش بس بيخلقهم بكرم، لا وبيسيبهمش، كما قال في موضوع اخر الذي خلق، وهل اكتفى بالخلق؟ لا، فسوى، هو اي خلق وخلاص، فسوى، والذي ايه قدر فهذا. شوف يعني مش خلق بس، لا وحياهد ايه قدر فهذا. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه وبس كده، هذا الكرم؟ لا، ثم ايه هذا يعني يوصلك الى الغايات المحمودة، مش يخلق وخلاص، هو الخلق ده كرم، لكن كونه يوصلك الى الغايات المحمودة هذا ايه الاكرم بقى عز وجل. ولسه برضو ما عرفناش الاكرم. فالخلق برضو الخيل الذي خلقني فهو ايه يهدين، يبقى خلقني ده كرم، كونه يهدين يكون هو ايه الاكرم بذلك، انه مش خلقني وتركني، لا ده خلقني وايه ويربني ويربيني شيئا فشيئا بنعمه وبشرعه، ويتم نعمته علي بمجاورتي في الجنة، فهو الاكرم عز وجل. لسه ورد. فالخلق يتضمن الابتداء، والكرم تضمن الايه الانتهاء. اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم للغايات في النهاية، كما قال في ام القرآن رب العالمين، يعني خلق ورزق وحيوان، ثم قال ايه الرحمن الرحيم، يعني الرحمة بقى اللي حيكلأكم بها بالليل والنهار، دي زيادة على الخلق ولا لا؟ اهو ده يبقى الاكرم. يبقى شوف الخلق كريم، لكن الرعاية بعد الخلق وتوصيلك الى ايه الى الغايات المحمودة العليا، يبقى هو بها ايه اكرم. لسه برضه خليك معانا. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الاعطاء، بل الاعطاء من تمام ايه معناه. فان الاحسان بيشرح، فان الاحسان الى الغير تمام المحاسن. انت رجل جميل، انت رجل تلبس الجميل، وقولك جميل وعلمك جميل وأصلك جميل كريم، لك يعني صفات عالية وأخلاق عالية كرم، لكنك زدت على ذلك أنت محسن، أنت إيه؟ لك صفات الحسن، لكنك زدت على ذلك بأن أحسنت إلى غيرك، يبقى ده زيادة ولا لا؟ خلي بالك، هي مش الكرم أنك أحسنت إلى غيرك، لا، كرم أصلا أنت موصوف بإيه؟ أنت صفاتك أنت نفسها إيه؟ هو ده الكرم، ومن تمام هذا الكرم أن يتعدى المصلحة إلى من؟ إلى الغير، مفهومة دي؟ وإلا ما فهمناش الكريم وحنظل برضه بجهلنا. فمن الكرم انك تحسن الغير وترش على الناس، ترش عليهم مشاريب وبتاع وكلام من ده. فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن، والكرم كثة الخير ورسولته. أهو نص الشيخ الإسلام ابن تيمية، واخد بالك؟ يعني مش ابن القيم بس، وإنما شيخه هو الذي قالها أصلا، والكرم كثة الخير ورسولته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم إيه؟ قلب المؤمن، فإنما الكرم قلب المؤمن. وهم سموا العنب الكرم لأنه أنفع الفواكه، يؤكل رطبا ويابسا، ويعصر فيتخذ منه أنواع، هو أعم وجودا من النخل، يوجد في عامة البلاد، والنخل لا يكون إلا في البلاد الحر. ولهذا قال في رزق الإنسان: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صرنا ما أصبنا، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. فقدم العنب قبل ذكر الإيه؟ النخل ولا لا؟ وقال في صفة الجنة: إن المتقين مفازة حدائق وإيه؟ وأعنابا، يعني بيقدم ذكر الأعناب. ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما تبين لنا عن تسميته بالكرم، وقال: الكرم قلب المؤمن، فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرا من قلب المؤمن. المؤمن يعني عندما يواسي غيره، وعندما يحنو على غيره، وعندما يصفح عن غيره. يا الله على قلب المؤمن، ومليان ضراعة، ومليان متغذي بالغذاء الحق له، لو التأله الحق، وقلب المؤمن فقلبه قوي عافي منور، قلبه فيه نور وفيه حياة، فكريم جدا يشع الخير من جميع جوانبه. والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم، سبق هذا. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يعني كل زوج كريم؟ سنرجع إلى إيه؟ ورود لفظة الكرم في القرآن بوجه عام، هتلاقي يعني شرحت الموضوع بفضل الله عز وجل. إنما الزوج الكريم يعني التفاح زوج كريم، البرتقال زوج كريم، القمح زوج كريم، الأرز زوج كريم، كل ما تنبت الأرض هو زوج إيه؟ كريم. لماذا هو كريم؟ لأن له هدفا وغاية يتطلبها جسم الإنسان ونمو الإنسان وغذاء الإنسان وعلاج الإنسان. هو كريم متفق تماما مع إيه؟ مع ما في الإنسان، وليس مر المذاق، وليس صعب التناول، وإنما هو إيه؟ هل الأكل صعب التناول؟ ده المشكلة كلها، يقول لك ما تتناولش على قدك، يعني ارحم نفسك شوية، لأن الطعم حلو والطعام حلو بس بفلوس. ده فساد في الأرض بقى، إنما الطعام نفسه إيه؟ كريم ولا لا؟ مفيد جدا للبدن وطعمه لذيذ جدا. عايز كرم ايه اكتر من كده؟ من كل زوج كريم. انها بقى لما فيه الاشعاع وفيه التلوث، وده بقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن كل زوج كريم. يقول شيخ الاسلام: قال ابن قتيبة: من من كل جنس حسن. وقال الزجاج: الزوج النوع، والكريم المحمود. وقال غيرهما: من كل زوج صنف وضرب، كريم حسن، من النبات ما يأكله الناس والأنعام. يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها، وناقة كريمة إذا كثر لبنها. وعن الشعبي: الناس من نبات الأرض، الناس من نبات الأرض، يعني لفت من الشعبي، أنت من نبات الأرض، ولا أنت جيت منين؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، طبعا أنبتكم من الأرض نباتا، فأنت من نبات الأرض. هل كل نبات الارض من البشر كريم؟ امال ايه؟ يقول الشعبي فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو ايه لئيم. والقرآن قد دل على ان الناس فيهم كريم على الله يكرمه وفيهم من يهينه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. واياكم ان ننسى بقى الان دي لها دور كبير جدا في الكريم عز وجل كيف ندعوه باسمه تعالى كريم سارد ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى من اكرمكم يعني من يتعرض لاكرام الله عز وجل الذي يكرم الله عز وجل. لما انت تكرم الله الله يكرمك فاذكروني اذكركم مش كده وبعدين اشكروا لله الله يشكركم ان تنصروا الله ينصركم ايضا ان تكرموا الله يكرمكم. بس تكرموا الله يعني يدلوا فلوس يعني ما انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا من باب واسع ادي الفقراء والمساكين مثلا يعني هذا اكرام الله عز وجل تعظيمه مش هنقول الكرم ده العزة وشرف الشيء في نفسه خلاص تعظيمه واجلاله وذكر محامده والثناء عليه بها كل ده من الاكرام ولا لا. والاكرام ربنا بيكرم برضه ذو جلاله الاكرام يعني انه اهل لان يكرم واهل لان ايه يكرم. وقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كرائم الاموال سماها كرائم ليه؟ قال لك كرائم الاموال التي تكرم على اصحابها لحاجتهم اليها وانتفاعهم بها من الانعام وغيرها. شفت بقى الكلام؟ يبقى اياك وكرائم اموالهم يعني حاجة بان بيحبه جدا انه بينتفع به رتب حياته عليه تيجي تاخده انت في الصدقات ثم تاخد غيره. شوف كرائم الاموال هنا لانها ايه حاجة نفيسة جدا عنده وفي غيرها يغني. وياك وكرائم او لانه شديد الحاجة اليه ده هي الزكاة دي ايه لتغذية القلوب ولتزكية القلوب. خذ الاموالين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن له مش تاخد تعذبه بها. ياك وكرائم فكرائم المال اللي هو ايه المال اللي هو عايز عليك جدا انت بتنتفع به جدا تحتاجه جدا وتعمل به وتتكسو به وروح واخد منك بقى من انت ما في غير. ياك وكرائم ايه اموال. شوف كرائم جت منين. هو سبحانه اخبر انه الاكرم. اسمع الكلام بقى اللي هيقوله شيخ الاسلام يعني كل المقدمه عشان الكلمتين دول بصيغه التفضيل اكرم مش كريم. لما يقول اقرا وربك كريم ماشي هتمشي لكنه قال وربك ايه اكرم على فرض انه قال اكرم يبقى هنا بصيغه ايه تفضيل. ثم لم يذكر هكذا وانما قال بالتعريف وربك الاكرم. يبقى عندنا هنا حاجتين تفضيل والتعريف. ايه التفضيل يعني اقول لك انا احسن منك احسن يعني انا حسن وانت حسن بس انا احسن يعني ايه ده تفضيل ده اهو انا اطول منك واخد بالك انا اعظم منك صوتا مثلا يبقى ده تفضيل. انما اقول انا الاطول لا ده مش تفضيل بقى على واحد واخد بالك لو فيها الالف واللام. ايه فايده التعريف وايه فايده التفضيل فانتبه اقرا وربك الاكرم. يقول شيخ الاسلام فدل على انه الاكرم وحده. اختصار الكلام ان مفيش اكرم ابدا الا مين بس خلاص مفيش حاجه اسمها الاكرم الا ربنا. فاقرا وربك الايه الاكرم بالتفضيل. ما هو اكرم اكرم من غيره خلاص. انما الاكرم مفيش اكرم الا مين هو. شفت بقى شفت التعريف هنا التعريف والايه والتعريف الالف واللام يعني بخلاف ما لو قال وربك اكرم فانه لا يدل على الحصر. لو قال وربك اكرم لا يدل على الايه على الحصر انما يدل على حصر ربك الاكرم خلصت. يعني مفيش الاكرم الا مين اللي هو سبحانه وتعالى. وقوله الاكرم يدل على الحصر ولم يقل الاكرم من كذا. هل قال اقرا وربك الاكرم من اعدائك او ربك الاكرم منك او ربك الاكرم من جميع الكرماء؟ لم يقل اي شيء لم يقيدها باي شيء بل ذكرها مطلقا. قال اقرا وربك الايه بس دي تدل على ايه دي لما نسال اكرم من ايه ده هيقول لي من كذا وده اكرم من ايه هيقول لي من ولا كل واحد طيب. وتظل برضو ربك الاكرم شاملة لكل ما قلناه ولكل ما سيقال الى يوم الدين. شفت بقى لم يذكر ها المفضل عليه وانما ذكرها مطلقة بغير قيود بل اطلق الاسم ليبين انه الاكرم مطلقا غير مقيد. مش الاكرم في الصحة او الاكرم في الفلوس او الاكرم في العلم، لا الاكرم كده مطلقة يعني في كل شيء. هي من الاكرم؟ فيش غير ربنا. اكرم في ايه؟ في كل شيء. شفت القرآن ده وكلام القرآن، اقرأ وربك الاكرم، فدل على انه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. قال ابن عطية ثم قال له تعالى اقرأ وربك الاكرم على جهة التأنيس، يعني ايه؟ يؤنس النبي عليه السلام، كأنه يقوله امضي لما امرت به، وربك ليس كهذه الارباب. وربك ليس ايه؟ يعني اعمل الذي امرت به وربك هيديلك كتير قوي ويسندك قوي ويريحك، ما تخافش، لان ربك يبقى مين؟ ده يروى عن آزر اللي هو ابو ابراهيم لما نجى الله ابراهيم من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، قال نعم الرب ربك ايه يا ابراهيم، يعني ده ده ده ده شوف نجاك من النار دي كلها دي واخزانا جميعا نعمة. خلي بالك هون، اقرأ وربك الاكرم، يعني ما تنساش ان ربك يعني ايه؟ اللي خلقك، ها، واللي رزق، واللي احياك، واللي يهديك، واللي يعلمك، واللي يوفقك، واللي يسددك، واللي يحيي اليك، واللي ينصرك، واللي يعينك. كل ده داخل في الرب ولا لا؟ فخلي بالك هو بيعمل لك الكلام ده، بينصرك او بيعلمك او بيهديك، خلي بالك ان هو ايه؟ وبعدين انه الاكرم، يعني بلغ الدعوة واشتغل وما تخافش، لان ربك هو مين؟ هو الاكرم. لما هينصرك من باب واسع، يعينك من باب واسع، يسددك من باب واسع، يكرمك من باب واسع، لانه الاكرم، مفيش اكرم غيره، والاكرم كده مطلقة غير مقيدة. واضح؟ اقرأ الكلام ده جاء التأنيس، يعني ايه؟ كأنه يقول امضي لما امرت به وربك ليس كهذه الارباب، بل هو الاكرم الذي لا يلحقه نقص، فهو ينصرك ويظهرك. شفت بقى اقرأ وربك الاكرم، شفت معناه ايه؟ قلت ابن تيمية يقول وقد قال بعض السلف لا يهدين احدكم لله ما يستحي ان يهديه لكريمه. احفظ دي بقى في دعاء الله باسمه الايه؟ الكريم. ما انا عشان لكي ندعو الله باسمه الكريم لابد ان نعمل ايه؟ ثلاث حاجات: دعاء، ثناء، دعاء، مسألة، دعاء، عباد، مش كده؟ دعاء ثناء، يعني انت عارف الكريم ده جامع للمحاسن والمحامد، والاعطاء ده يعني من تمام الكرم. طيب يبقى ده دعاء ثناء، تثنى الله بهذا الاسم. الدرسين دول كلهم دعاء ثناء لله باسمه تعالى الكريم، كل الدرسين دول. طب دعاء مسألة، يعني اللهم اكرمني ولا تهني، اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب، اهو ده دعاء ايه؟ مسألة. بس عايز الوسيلة بقى، وابتغوا ايه الوسيلة؟ مش ربنا يستجيب لك؟ ابتغي ايه الوسيلة؟ تقوم تعمل ايه؟ تعمل ايه عشان ربنا يستجيب لك؟ تقول يا رب اكرمني ولا تهني، تعمل ايه؟ ما هي الآية واضحة ما ذكرتها، إن أكرمكم عند الله، بس دعاء العبادة اللي هو التقوى، خلصت. شوف الكرم، شوف الكريم، كيف تدعوه باسم الكريم دعاء عبادة تتقيه، خلاص. وهذا التقوى هو المغفرة، والمغفرة كلها كرم ولا لا؟ التقيه هو الكريم. بس شوف دعاء المسألة، وإذا خلصناها أنا كنت عايز أخليها في الآخر، إنما هي خلصت. فإن أكرمك عند الله أتقاه، كيف ندعو الله باسمه الكريم دعاء عبادة؟ ها؟ بإيه؟ تقوى. وحدث بقى عن التقوى ولا إيه؟ ولا حرج، التفاصيل بقى يبان بها الأمر. فلما تيجي تدي هدية لله عز وجل، تدي له هدية إيه؟ تدور على الحشف وسوء الكيلة، تدور الحاجة البايظة بدل ما ترميها تديها لواحد، طب كويس وخير بدل ما ترميه، إنما ما تطلعش إلا كده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ لان مما تحبون معناها الحاجة دي انت بتحبها جدا، ولا كرامة عندك ولا لا؟ لا كرامة عندك، انت بتطلعها لمين؟ للكريم. يبقى الكريم يدي لك الايه بقى؟ البر اللي انت عايز. شفت المعاني بقى ماشية ازاي؟ يبقى ما تجيش بقى تودي لربنا اقل حاجة عندك. ما ده الفرق بين المؤمن الموفق وبين المؤمن الايمانا مجملا يدوب مسلم بس، انما ما هوش مؤمن الايمان الواجب، ده الفرق. المؤمن الذي اتى بالايمان الواجب تراه عندما يعطي لله عز وجل يختار احسن ما عنده. واخد بالك؟ شوف ام وين كانت تعطل الصدقة، تعطل الصدقة، صدقة في يدها تعطيها للاخرين فتعطلها وتسأل عن ذلك فتقول انما اضعها في يد الله عز وجل فلا اضع في يد الله الا معطرا طيبا. والفهم بقى لأم المؤمنين كريم سبحانه وتعالى، كريم في كل شيء، مش بس تدي فلوس، لو الفلوس تكون جميلة وريحتها كويسة وحاجة كده، كريم عز وجل. فلما تيجي تدي ربنا هدية ما تديلوش زي واحد في الحج والهادي بقى وحيذبح حج متمتع وحيذبح بقى، فعايز يذبح وفقير شوية فراح اشتري جدي ماشي، فطبعا وعايز يعني روتين فعايز اي حاجة، لا ده انت المفروض بتبحث عن اعظم حاجة عشان الحج يبقى عالي. الدحور مين تمالك انت تريم ولا ما تريميش، وده موضوعنا، كان ولا ما كانش معه تريم عز وجل، تديله حاجة من الدعبلة. هم راجل يقول له ايه، هات بس لسامح سامح بكام، يقول له 300 ريال، يا عم 300 كتير اولا، هتدحور تقولك تاك، هتدحور تقوله تاك. فالمفروض الانسان يجي يدي الهدية ربنا، دي احسن حاجة، مش يلاقي حاجة حشف وحاجة هتتمال. هو الكريم. فالصحابة كانوا يحذر بعضهم بعضا، مش احنا، قل لا يهدين احدكم لله ما يستحي ان يهديه لكريمه. ايه كريمه يعني؟ يعني واحد يكرمني جدا، اذهب عنده في البيت يكرمني اعظم اكرام، يمدحني ويستقبلني استقبال الفاتحين ولا يبخل علي بشيء ويكون متسمحا ومسرورا جدا لاني ذهبت اليه، ويلقاني يعني بترحاب وببشر بوجه طلق وبقلب ايه كله سماحة وكله كرم. انا بقى عايز ارد له، عايز اهديه، ابحثت عن اسوأ حاجة عندي ولا اعمل ايه؟ ده الراجل ده كريم عندي وله مكان مقام عالي، حتى انا عايز يوظف لابني او يعمل لي خدمة بكذا، ده هو الكريم بتاعك يعني؟ طيب لما تيجي تدي الكريم بتاعك تدي له الحاجة اللي هتترمي، تدي له الحاجة اللي هي الحشف، يبقى كلام الصحابة واضح وكلام السلف، لا يهدين احدكم ما يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء. الجماعه بتوع زمان كان الواحد يقول لك ايه، خد الفاكهه بتاع اللي جايبها الضيف دي ورميها بره قدامه، يقول له ليه؟ يقول بص فيها كده، يقول ايه فيها ايه؟ يقول لك كلها بايظه. الراجل ضحك عليه، ضحك عليه في بيته هو، انما يجيبها لي انا كده استهزأ بيا. ايه بنشوف الكلام؟ يعني المفروض الواحد يستحي ان يدي واحد حاجه ايه؟ الحاجة متنقية، انت بتستهزئ به، تقول له انت امتى كده خد، انت كنت تلاقي حاجة يعني، ده ما ينفعش الكلام. انما واحد كريم عندك لما تيجي تديله هدية تديله ايه؟ بتنقي له احسن حاجة. فان الله اكرم الكرماء. لا يهدن احدكم ما يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء، اي هو احق من كل شيء بالاكرام، اذ كان اكرم من كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. طيب هو سبحانه ذو الجلال والإكرام، فهو المستحق لأن يجل ولأن يكرم وبرضه ولأن يكرم، وهي فيها ثلاث أقوال فتحتمل الاثنين، تكرم الله فالله يكرمك. فالإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، زي كما قيل له الملك وله الإيه وله الحمد، له الملك وله الحمد، الملك أدى التعظيم أهو والحمد أدى المحبة والكرم، هي نفس المعنى ذو الجلال والإكرام. كما قيل في صفة المؤمن إنه رزق حلاوة ومهابة، يبقى المؤمن رزق إيه؟ حلاوة ومهابة. حلاوة دي من المحامد والكرم، مهابة دي منين؟ من التعظيم. شوف الجامع بين الاثنين، خط التعظيم والكرم. دايما أسرأ ربنا أسماء الله عز وجل وصفاته لها محوران، محور تعظيم ومحور إيه؟ حمد وكرم ومحبة. وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. من رآه بديهة إيه؟ يعني بص النبي كده عليه الصلاة والسلام لا تستطيع أن تملأ عينيك منه إلا أن تكون يعني فاجرا، يعني تكون عندك إنما اللي يرى ويكون عنده إيمان وينظر النبي كده عليه السلام يستحي أن إيه ودي من نظر فيه في وجهه عليه الصلاة والسلام، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. فيعني ده المؤمن برضه ربنا بيديله من إكرام الله عز وجل بيديله الصفتين دول، يبقى له هيبة ومحبوب جدا في القلوب. تعالى بقى لما اتكلم بعد كده شيخ الإسلام هيتكلم على الرسول الكريم بالمرة، يعني عشان لما بدأنا في كلام شيخ الإسلام شوف بس المعاني اللي بيقولها، لا يعني ما فيش معاني أبدا تدانيها، ما بنقرأ في كل التفاسير وكل الكتب حتى الآن لا أقع على شيء كما أقع على إيه كلام ابن تيمية عندما يوفق ويتكلم في كتاب الله عز وجل بهذه المعاني العظيمة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية اللي كلها موجودة في القرآن، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس. يبقى الله أرسل رسوله بالعلم وإيه؟ والهدى، كذلك أرسله بالإحسان إلى الناس. إزاي؟ خلي بالك، والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله. ثلاث أمور. ربنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ العلم والهدى، ودي بقى ده كريم ولا لا؟ كريم ولا مش كريم؟ الخير كله اللي جايبه، وجبريل كذلك شرحناه لما ذكرنا إنه لقول رسول كريم. لماذا جبريل كريم؟ لأنه يحمل الوحي إلى إيه؟ إلى جميع المرسلين، وهذا الوحي يترتب عليه أنك لن تدخل الجنة إلا بإيه؟ باتباع هذا الوحي. يبقى ده كل الكرم ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم والهدى للعالمين، ثم أرسله الله بالإحسان إلى الناس، وذا كرم، والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله. ثلاث أمور، فبعثه بالعلم وبالكرم وبالحلم، فهو عليم هادم، كريم محسن، حليم صفوح، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عكسه بقى فين حسن تندالي؟ تعال عكسه ايه عشان تعرف. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. لماذا موسى عليه السلام رسول كريم؟ فكر انت كده يعني في وقت الاذان، موسى، عيسى، هود، صالح، ابراهيم، يوسف، يعقوب، اسحاق، يونس، محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام، كلهم ينطبق عليهم هذا الوصف. ما من رسول إلا وهو إيه؟ كريم. ليه كريم؟ جايب لك الرحمة، دخلك الجنة، تعايز فيها كرم أكتر من كده، ومش عايز منك فلوس أجر، ولو قلت أدرك ما عاد يستحملك، في كرم أكتر من كده بقى؟ واحد يقول أن يأخذ بيدك إلى الجنة من غير أجر، لأنه هو في رسول طلب أجر، كله مشترك. لا نسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. فرحمة بلا عوض وإحسان إلى الناس، يريد أن يدخلهم الجنة، ثم لو آذوه فهو يصبر على أذاهم لمصلحتهم هم. إيه الكرم الأعلى من كده؟ كل رسول وصاه الله بهذا ولا يكون إلا هذا. يبقى الرسول بقى لابد أن يكون كريما ولا لا؟ بهذا الاعتبار فشيخ الإسلام حيستدل على المعاني فيقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. دي رعاية الإنسان وهداية الإنسان ولا لا؟ ورحمة ولا لا؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك عشان إيه؟ لتعذب الناس أو لتشقى؟ لا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ونظائره كثير. وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر. وقال: قل ما أسألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا، فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها، ف في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا نعت الرسل كلهم، كل يقول وما أسألكم عليه من أجر، ولا لا معروف معلوم هذا. ولهذا قال صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه سبيل من اتبع، وكما قال: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما المخالفون اللي ما همش رسل وأعداء الرسل، خلي بالك دول وصوهم إيه؟ فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يبقى يعمل حاجتين: يأكل ملك بالحرام ويصد عن دين الله وعن سبيل الله. مش بعمل حاجتين أهو، وداك جهنم وكان فلوسك، ده أعداء الرسل. إنما الرسل وداك الجنة وما خدش من فلوسك حاجة. شو الفرق بين الاثنين؟ عشان تنتبه بس القرآن ومعاني القرآن، مش قاعدين بس أناني مجرد تلاوة. فهؤلاء أخذوا أموالهم ومنعوهم سبيل الله ضد الرسل، فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين والسحرة والكهان؟ فهم أوكلوا لأموالهم بالباطل وأصدوا عن سبيل الله من الأحبار والرهبان، وكذلك جميع العلمانيين الآن بيشتغلوا ليه؟ عشان ياخذوا فلوس الناس ويصدوهم عن سبيل الله ويخرجوهم من دين الله أفواجا ويخرجونهم من النور إلى إلى الظلمات. هو سبحانه وتعالى قال إن كثير من الأحبار والرهبان فليس كلهم كذلك، بل قال في موضع آخر: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. طبعا في ناس بتقف عند الآية دي، يعني النصارى عندما يدجلون يقول لك الذين قالوا إن نصارى، روح ساكت يقول له كده بس كده، طب ما تقرأ ما تسمعنا كده، يروح ساكت ويلغوا عشان بصنع 13 قول 3 ورقات. يعني ذلك لأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون على النبي عليه الصلاة والسلام وعن الحق، تكبروش على الحق أبدا. وإذا سمع ما وزير الرسول طرع أنه تبيض من الدق الآيات. وقد قال في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الغيب بضنين، في قراءة ثانية بإيه؟ ها؟ بضنين. والقراءة دي صح دي صح، ضنين يعني متهم، ضنين يعني بخيل. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخيل، يبخل بالغيب الذي أمره الله أن يبلغه. طب هل هو متهم على هذا الغيب أن يغير فيه؟ يبقى ما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين، بقراءة ثانية، ليس متهما وليس بخيلا عليه الصلاة والسلام. يبقى كريم ولا مش كريم؟ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وما كرم الرسل إلا تابعا لإيه؟ لكرم الأكرم عز وجل. عشان كده يقول اقرأ من منذ البداية: اقرأ وربك الأكرم. مش بس يعني إنه هيعينك وينصرك ويوفقك ويعلمك القراءة ويسددك ويدخلك الجنة وينعم عليك وعلى أهلك وعلى، لا مش بس كده، ده أنت نفسك عندما تفعل هذا مع الناس تكون كريما. واذكر أن ربك هو هو الأكرم. معاني هائلة جدا فتحها علينا شيخ الإسلام. فوصفه بأنه يقول حق، وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه يقول حق فلا يكذب، لأن ما هو ببخيل، وخد بالك لا يبذله إلا بعوض، لا ده الذي أوحي إليه يبلغه الناس. فصار أنه يقول حق فلا يكذب ولا يكتم، يبقى الغيب الذي أوحي النبي عليه السلام أنه سيبلغه كما كما هو، لا نقص فيه ولا كذب، يعني ما يكتمش شيء واللي يبلغه يكذب فيه، لا الذي ولا دي. وقد وصف أهل الكتاب أنهم يجعلون قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وأنهم يشترون به ثمنا قليل. يبقى المخالفون الرسل بيعملوا يكذبون ويكتمون ولا لا؟ يبقى من الكريم بقى؟ الرسل. الرسل وما كرمهم إلا آثار من آثار إكرام الله عز وجل. ومع هذا وهذا قد أمده بالصبر على أذاهم، ودي مهمة جدا، قد أمده بالصبر على أذاهم وجعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون إليه غاية الحاجة، لأن الحاجة دي حاجة الإنسان، الحاجة الطيبة في الدنيا وهي الجنة في الآخرة، هو دي حاجة الإنسان. يبقى إذا هل تحتاج إلى شيء أكبر من احتياجك الحاجة الطيبة في الدنيا وهي الجنة في الآخرة؟ مين بدولك؟ الانبياء. وده كله بلا عوض. وهم يكرهونه ويؤذونه عليه. شفت بقى الناس بتعمل ايه؟ انه كان ظلوما جهولا. وهذا اعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى ويسقيهم اياه بلا عوض، واخد بالك؟ او ويسقيهم اياه، خليكم يسقيهم اياه بلا عوض. وهم او يسقيهم برضه زي الدكتور اللي بيجيب الدواء النافع بيده يسقيه لمن؟ للمريض. وهم يؤذونه كما يصنع الاب الشفيق وهو اب المؤمنين. من اب المؤمنين؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام. الوالد الشفيق بيعمل ايه؟ يعطي الدواء لابنه، وابنه قد يشتمه او قد يقول له انت ما عندكش رحمه انت، لان الدواء مثلا كريء او شاق او صعب او مر المذاق، ولكن الاب يتحمل الاذى. لان الدواء هل ينفعه هو او ينفع ولده؟ الدواء هينفع ولده، ومع ذلك هو يعطيه لانه اب ايه؟ شفيق. ومن ابو المؤمنين كلهم بقى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. بقى كريم ولا مش كريم بقى عليه الصلاه والسلام؟ ولكن الناس يؤذونه. وكذلك نعت امته بقوله كنت خير امه اخرجت ايه؟ للناس. قال ابو هريره كنتم خير الناس للناس تاتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنه فيجاهدون يبذلون انفسهم واموالهم لمنفعه الخلق وصلاحهم وهم يكرهون ذلك لجهلهم. كما قال احمد في خطبته الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى. فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم الى اخر ايه كلامه. فهذا هذا والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. هو سبحانه يجد الناس بأعمالهم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهو ينعم على الرسول بإنعامه جزاء على إحسانهم. والجميع منه هو الرحمن الرحيم الجواد الكريم الحنان المنان، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وسبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضا وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات ويحب السماحة ولو بكف من تمرات. طبعا والقرآن أخبر أنه تعالى يحب المحسنين ويحب الصابرين. والإحسان هو إيه؟ الكرم. والصبر هو الشجاعة. وهذا هو الكرم والشجاعة. ده كان ابن تيمية. أنا هكتفي بهذا الكلام له وبعد ذلك هتكلم عن الأكرم مرة ثانية وذو الجلال والإكرام. كلام طويل جدا يعني لا نستطيعه الآن. مهم أن شاهد كلام شيخ الإسلام بيتكلم في الكلمة كيف يغوص في أعماقها وكيف يبين هذه الدرر العجيبة جدا. هذا النور على نور اسمه تعالى الكريم. أما مواضع ذكر هذه اللفظة في كتاب الله، مثلا إبليس في البداية قال له إيه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ يعني إيه كرمت عليه؟ ها؟ يعني جعلته أعلى مني، أشرف مني، أسمى مني، أفضل مني. شفت التكريم بقى معناه إيه؟ إن جعل ده أعلى، لأن الكرم هو العلو والشرف والعظمة. شرف في الشيء في نفسه أو في خلق من أخلاقه. يجيك الكلام ده قلنا هو واضح أو في كلام إبليس. هذا الذي كرمت علي، كرمت علي، اديته قرشين وما اديتنيش، يعني عدمته على اكله وما اكلتنيش. لا كرمت علي يعني ايه؟ اديك شفته مع المعنى. يعني ده حتى من القران ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى كرمنا بني ادم يعني ايه؟ ها؟ العلو. سخر وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. بربصه تعالى سخر كل شيء للانسان ليستعين الانسان بهذه الاشياء على ايه؟ على عبادته هو عز وجل. يبقى ده واضح من الايات. قال لقد كرمنا بني ادم وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. يعني أكرمه ونعمه؟ أكرمه فيقول ربي إيه أكرما، هل ده صح؟ هل ده صح؟ الله يقول كلا يا ليس إكراما حتى تظهر النتيجة. متى يكون إكراما؟ لو نجحت في هذا الاختبار. ده الآية تقول إذا ما ابتلاه. توب أنت تحصل الابتلاء إكرام، مش ما تنجح الأول في الابتلاء. هو أكرمك فعلا، أكرمك إكرامات كثيرة جدا، لأنه خلقك ولأنه رزقك ولأنه نعمك، كل هذا إكرام ولا لا؟ لكن إذا نجحت يبقى هذا هو الإكرام الحق اللي يقول إنسان ربي إيه أكرما فعلا. إنما إزاي أكرمك وأنت بهذا المال لا تكرم اليتيم؟ الله وإلا الأسماء الحسنى فدعوه بها، هو الكريم وأكرمك بهذا المال. أقل شيء في أن تدعو الله بأسماء الحسنى باسمه الكريم أن تكرم إيه اليتامى ولا لا؟ طب أنت بتكرمش اليتيم، يبقى هو ناوي يكرمك بقى، يبقى هو أكرمك بل يهينك بهذا. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يبقى اللي بيقول ربي أكرما هو فعلا ربنا أكرمه. أكرمه إيه؟ بنعمة في الدنيا بهذا الاختبار، ونعمك ورفهك وبسط لك الرزق، كل هذا نعمة من الله. لكن أنت الذي جعلتها في الحقيقة إيه؟ إهانة وانتقاما ومذلة، مع أن الله تعالى هو الكريم كما يعني يرد علينا حالا. ازاي ان انت لو اجتنبت الكبائر خلاص ربنا يكفر عنك؟ انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ها نكفر عنكم ايه سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شوف الجنة بقى المكان كريم والادخال كريم كمان. ما انت ممكن نوديك بالكرابيك، خش خش لغاية ما تخش الجنة، هاي يا عم لا كرابيك مين؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفد، والوفد ايه؟ معزز مكرم راكب ميا مستقبل استقبال الفاتحين. زاد يعني الادخال يبقى مدخلا كريما تحتمل ادخال كريم والمكان نفسه ايه كريم بالمعاني الكرم، لانه حاجه عاليه جدا، حاجه عاليه جدا وخير كتير وسهل جدا كما تعرف عن وصف الجنه. ده الكلام ده متى؟ انت اجتنبوا ايه كبائر. طب لو فعلنا الكبائر كما هو الحال؟ طب لو اجتنبت الكبيرة كفر الله عنك بإيه؟ السيئات اللي هي الصغائر، مراد بها هنا السيئات الصغائر. طب لو فعلنا الكبائر امال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لأهل الكبائر، شفاعات لأهل الكبائر من أمتي. ده قرأ عليه الصلاة والسلام بالله يا أخي، يعني نقول عديم الدم لو احنا كلنا يعني وعديم النظر، يعني لا يعني لو اجتنبت الكبائر ربنا يكفر الصغار والسيئات، ولو فعلت الكبائر لسه في النبي عطانا يشفع لك فيه، يبقى دخول النار بعد كده ازاي؟ والسيئه فرده فراده بمثلها، السيئه هي على قدها والحسنه بعشره، وبعد كده الميزان وتسال برضه يخرب ده انت بقى تستحق شلة جهنم. عايز اكرام اكتر من كده بقى؟ ده انت هتشوف الاحاديث اللي يهم بس بسيئة، وبعدين يقول لا فيش جعل صندق غلط كده ما يعملهاش، تم تكتب له ايه حسنة في اكرام بقى شد من هذا. وين ارتكبت هتتعمل لك واحدة بس سيئة، واحدة بس، واحد هم بحسنة ثم لم يستطع ان يفعلها، الظروف منعته، تكتب له ايه؟ ها حسنة واحدة، عشر حسنات زي اللي عملت وقال راح يعمل بس مقدرش، عجز، ما هو خد القرار وعايز يعمل عجز وأدى ما عليه، ولما استطع بعد ذلك يأخذ أجر كامل. إكرام من ربنا سبحانه وتعالى كريم عز وجل. فهمنا بقى الكريم ولا لسه؟ نعود بقى إلى كلام، طب برضو بعض المواضع أخرى في كتاب الله، مثلا إيه العزيز ماذا قال امرأته؟ أكرمي مثواه. وقال اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، اظن يعني اكرمي مثواه يعني نومة جميلة جدا، معاملة لطيفة جدا، كلام جميل جدا لطيف كريم مهذب، اكل جميل، كل شيء اكرمي ايه مثواه، يعني خلي الخير ما يحتاجش ابدا، مش محتاج حاجة ابدا، يعني الخير كتير ومن باب ايه واسع وسهل من غير ما يتعب ولا يشعر بمنه ولا ايه. اكرمي مثواه، ذق انك انت العزيز الكريم في سورة الدخان. ايه بقى ذق انك انت العزيز الكريم اللي هي الاية ايه؟ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق انك انت الايه؟ ايه بقى العزيز الكريم هنا؟ ها؟ اظن واضحة جدا انها توبيخ ولا تقريع. ليه؟ لانه كان في الدنيا عامل لي كبير الرحمية جيب لي، وعامل لي شيخ البتاع، وعامل لي بقى رئيس العالم، وعامل بقى ان الكل بقى وعمال يصرف ويحزم ويقوات وعامل بيه كبير قوي، وهو عزيز البلد وعزيز القوم، وبعدين كريع ما يرش من جيبه من جيب غيره مش مهم، وشغال هو عند الناس انه عزيز وكريم. فاذا به في الاخرة ان لم يحترم هذه النعمة من الله، ان ربنا اداله عزة وسلطة من الناس واداله اكرام وفرصة، لم يحترم ولم يشكر النعمة، يوم يتحط في جهنم وقال له ايه بقى؟ ذوق. شوف انت شو كنت العزيز الكريم، ذوق انك انت العزيز الكريم، ذوق بقى الان، شوف انت ايه الان الاذل المهين، لانه لم يحترم ايه نعمة الله وتكريم الله عز وجل. مش تقول لي ربي اكرما، طب ما تنجح في الامتحان الاول. ذوق انك انت العزيز الكريم، واضح؟ لم يشكر الاكرام، ربنا اكرمه ومن عليه، خلاه شيخ قبيلة او رئيس بلد او رئيس قرية او رجل له وجاهة كبيرة جدا، وبعدين عنده الناس بتجيب له من كل اتجاه وهو يوزع، فقدام الناس انه ايه وعمال يستمتع بالبهوية والعمودية، وانه صاحب الكرم وصاحب الولائم، ولا يأكل الناس حتى يأكل، ولا يشرب الناس حتى يشرب، ولا يقوم الناس حتى يقوم، ولا يجلس الناس حتى يجلس. ده انت حاجة كبيرة قوي، ده انت عمدة كبيرة قوي. تعالى بقى انت واقف هنا كده، ذوق ذوق ايه رايك في دي؟ انك انت العزيز الايه؟ الكريم، عشان تستحق، لانك لم تشكر نعمة الله عز وجل واكرام الله لك. يعني انت لو اتبعت بقى الكلمات في كتاب الله رزق كريم، اظن دي واضحة قوي، كتير وسهل وانواع، والواحد لو تعود على اللحمة يبتدي بقى يجد مللا ولا لا؟ ونتعود على المش يعني يقول لك ده حاجه يعني اعوذ بالله، يقول لك عشان كفر، طب الحمد لله، انما يعني او يمال للمش، لو لو باكل لحمه اقول لك عايز شويه حاجه تحرش كده، عايز حاجه حاجات مش كده اعتبرها فاكهه يعني. طب يعني يعني لن نصبر على طعام ايه واحد. يبقى الرزق الكريم يلزم ان يكون ان يكون رزقا متجددا ولدينا مزيد. لو ده رزق كريم حدد بقى ولا حرج. وكذلك الاجر الكريم ايضا، الاجر واجر، هو ده اجر، ده والجنه ده اجر، وانت عملت حاجه اصلا هو برحمه من الله، ان هو الكريم عز وجل هو الكريم، ان هذا لرزقنا ما له من نفاق، اجر كريم. انت اشتغلت ايه كم يوم عند ربنا؟ اشتغلت كم يوم عند ربنا؟ كل ذلك لا يوازي نعمه البصر والله، الله، او لا يوازي نعمه العقل، او نعمه اللسان، او نعمه الاسنان، لا يوازي ذلك. انما مع ذلك هو الكريم عز وجل يدي لك اجر، اجر انت كنت عملت حاجه، هو الذي وفقك، هو اللي من عليك اساسا، لكن هو الكريم بقى. وهذا وصفه عز وجل، خيره كثير جدا وسهل جدا، غير ان الناس انه كان ظلوما جاهولا. فواكه وهم مكرمون في اهل الجنه، مدخلا كريما اتكلمنا عليه، في جنات مكرمون، برضو مكرمون، ان هذا الا ملك كريم. على مين؟ فشمعنى قالوا ملك يعني وكريم؟ لماذا قالت النساء ان هذا الا ملك كريم؟ لان الانسان فيه عيوب، دائما الانسان فيه نقائص، فيه العرق، فيه الانسان ممكن يترب وجهه عليه غبرة، في ممكن يبقى بعض الاختلافات الشكلية والدمامة في الخلقة، في بعض اللي يحمل الغائط والعذرة والبول يعني، إنما الملك ما إيه؟ حاجات عالية قوي. هذا إلا ملك كريم يعني بلا نقص وبلا آفة. شفت كريم يعني إيه؟ يعني لما رأوا نظروا إلى يوسف رأوا الجمال بارعا جدا، إن هذا إلا ملك كريم، ده حاجة يعني قمة الإيه؟ لما الجماعة بتوع العلمانيين دول يقول لك عابق السحري كأنفاس الربا ساهم الطرف اللي كان بيغنيها مش عارف مين، مش عارفينها؟ يا سلام، ساهم الطرف كأحلام المساء، يعني ده برضو بشر برضو. انما الملك بقى النسوة في عهد يوسف ان هذا الا ملك ايه كريم، مش كريم معناها اداهم فلوس ولا اداهم قرشين، وكان اداهم حاجه، كان اداهم طالع عليهم بس. اولا يرى كن من كل زوج كريم، ها، وكنوز ومقام، المقام برضه كريم، المكان نفسه كريم، وزروع ومقام كريم. الظل بقى لا بارد ولا كريم. هو الظل يبقى كريم ازاي؟ نحن في الصحراء في الحر ونريد شيئا من القيلولة، فجلسنا فيه ظلال موجودة في الجبل، فوجدنا هذه الظلال حارة، ماشي كويس حارة، ولكنها ايه كريمة. كريمة من ناحية ايه؟ هو الظل ظل، طب وحارة ماشي عيب فيه، لكنه ظل كريم. كريم يعني ايه؟ تستطيع ان تنام امنا من الشمس ومن الثعابين والعقارب والشوك وهجمات الذئاب والسباع، يبقى ظل او ده مسمى ايه؟ كريم في هذه النحو حتى وان كان حارا. انما بقى ظل ده حار وكمان ماهوش ايه؟ ماهوش كريم، يعني تيجي تنام تلاقي نفسك نام على ثلاث اربع ثعابين او الشوكة في جنبك ولا حاجة، او يعني شوف بقى تخيل انت، او اول ما تنام تلاقي جنب رجلك اسد بيبص لك كده، انت جاي له برجلك. تحياتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. واضحه دي؟ فين انت عملك وفين الاجر من الله عز وجل؟ وفي نسبه؟ وقل لهما قولا كريما. انك على استعداد لان تبيع دمك من اجلهما، كلمه دي بتريح وبتغسل هموم الابوين قولا كريما. مجرد كلام، مجرد كلام قولا كريما. فهذه الموارد في كتاب الله عز وجل عن الكرم اظنها يعني ايه واضحه تمام الوضوح. نيجي بقى لكلام ابن العربي، هو بيشرح، هل نقرا الكلام ده ولا ايه؟ اللي هو 16 معنى، انا كنت شرحتهم شرح اجماليا اقراهم بسرعه. طيب لا وقفنا عند 16 وشرحتهم شرحا مش معنى خد كلام ابن العربي، هو هيتكلم يقول لك الكريم اللي عمل كذا كذا. طيب ومين اللي عمل كذا كذا؟ اولى به ربنا، يبقى هو الكريم الايه المطلق. الكريم يقال اللي فعل كذا كذا، ومين اللي فعل كذا كذا على الكمال؟ ربنا، يبقى ربنا الكريم المطلق بهذا الاعتبار. الاعتبار الثالث، الكريم يا عم لا اللي عمل كذا كذا، ومين اللي عمل كذا كذا؟ ده ربنا، يبقى هو الكريم. بكل هذه الاعتبارات 16 او 17 او الالف، يبقى ربنا هو الكريم الايه الجامع لكل هذه المحاسن والمحامد، فهو الكريم المطلق وهو الاكرم عز وجل. دائما اختصار كلام ابن العربي فيقول: اما اذا قلنا ان الكريم هو الكثير الخير، فمن اكثر خيرا من الله لعموم قدرته وسعة اعطائه؟ قال سبحانه: وان من شان الله عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. اثنين، قول الثاني: واما اذا قلنا انه الدائم بالخير، فذلك بالحقيقة لمن؟ يعني في ناس خير يستمر سنة سنتين ثلاثة دائم بالخير مدة 20 سنة ماشي، لكن ممكن بعدها يموت. ان مين بقى اللي دائم بالخير على الاطلاق؟ الله عز وجل. فان كل شيء ينقطع الا الله واحسان، فانه دائم متصل في الدنيا والاخره. ثلاث، واما اذا قلنا انه الذي يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده، فهو ذي الامين. ها، مين اللي خيره سهل وتناوله قريب جدا؟ هو الله بالحقيقه، فانه ليس بينه وبين العبد حجاب، هو قريب لمن استجاب. قال الله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب بدعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اربعه، واما اذا قلنا ان الكريم هو الذي له قدر عظيم وخطر كبير، فليس لاحد قدر بالحقيقه الا لله سبحانه وتعالى، اذ الكل له خلق وملك، اليه يضاف كل شيء، ومن شرفه يشرف كل شيء. كل شيء زي ما قلنا الرسول صلى الله كريم ليه؟ لان ده اثر من صفه الله تعالى، انه هو الكريم، من اثر صفه كرم المرسل. وكرم كل كريم انما هو اثر من اثار ايه؟ كرمه عز وجل. خمس، واما ان قلنا ان الكريم هو المنزه عن النقائص والافات، فهو الله وحده بالحقيقه، لانه تقدس عن النقائص والافات وحده على الإطلاق وما فيش مخلوق إلا وفيه نقائص ولا لا، والتمام والكمال من كل وجه. وفي كل حال بخلاف الخلق فإنهم إن كرموا من وجه سافروا من وجه آخر، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين. ستة، وأما إن قلنا إن الكريم بمعنى المكرم فمن المكرم إلا الله تعالى، فمن أكرمه الله أكرم ومن أهانه إيه أهين. كام دي كام دي سبعة. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يتوقع عوضا، يعني بيديلك من غير عوض، الرسل نفسها بيديلك من غير عوض، فكيف بمن أرسلها؟ قال تعالى هو الذي لا يتوقع عوضا فليس إلا الله وحده، لأن كل شيء خلقه ها وإيه وملكه، فما يعطي له وما يأخذه له، وما يعطي كل معطٍ أو يعمل كل عامل فبقدرة الله وإرادة الله، والعوض والمعوض خلق لله عز وجل. ثمانية، وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده، لأنه بدأ الخلق بالنعم وختم أحوالهم بالنعم، وإن جاء في الأخبار أنه أعطى بكذا أو عمل بكذا لكذا فالعطاء منه والسبب إيه جميعا، العطاء من الله والسبب منين؟ من الله عز وجل، والكل عطاء بغير سبب. تسعة، وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي بغير وسيلة فالأجواد يتفاضلون، فمنهم من يعطي جبلة ومنهم من يعطي مراعاة لحق المتوسل، والباري يعطي بغير وسيلة لأن حرمة النبي أو الولي الذي أعطى بها أعطى بمجرد المشيئة من غير وسيلة، ها أو أعطي بمجرد المشيئة من غير وسيلة، كما قال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الكلام طبعا يحتاج إلى إيه، ها لأن عند أهل السنة والجماعة لا يجوز التوسل بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاهه، لكن ابن العربي عنده ده يجوز. طيب عشرة، وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يبالي من أعطى، من الذي لا يبالي من أعطى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، ولا ربنا يخاف بما أعطى؟ ها فمن أو أمسك بغير حساب، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان إيه قتل، إنما ربنا بيخافش من الإنفاق، حاشا لله. لا يبالي من أعطى فهو الله وحده، لأن الخلق جبلت قلوبهم على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليها، والباري يعطي الكافر والمتقين، وربما خص الكافر في الدنيا بمزيد العطاء، ولكن الآخرة للمتقين. نمرة كام دي؟ 11. وأما إن قلت إنه الذي يري للقابل لعطائه منة فالباري تقدس عن تصور ذلك في حقه، خلي بالك لأن هو الله سبحانه وتعالى له الحق في أن يمن بما شاء على من يشاء، ومنة الله هي إكرام من الله عز وجل، إنما منة البشر إلى البشر هي إيه؟ إذلال من البشر للبشر. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي من احتاج، ومن لا يحتاج هو الله وحده، لأنه يعطي ويزيد على قدر الحاجة، ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج حتى يصب عليه أو يصب عليه الدنيا صبا. اللي بعد كده، وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يخص بكبير من الحوائج أو يخص بكبير من الحوائج دون صغير، فهو الله تعالى روي أنه يسأل العبد ربه كل شيء في صلاته، قال حتى كذا ما علينا، يعني هي لأن الكلام ده غير مقروء أصلا في كلام العربي. النقطة اللي بعد كده، وأما إن قلنا إنه الذي وعد وفى فإن كل من يعد يمكن أن يفي ويمكن أن يقطعه عذر ويحول بينه وبين الوفاء أمر، والباري صادق الوعد لعموم قدرته وعظيم ملكه، وإنه لا يتصور أن يقطع به قاطع ولا يحول بينه وبينه ولا يحول بينه وبينه وبينه مانع. بعد كده، وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يضيع من التجأ إليه، فهو من اللي بيضيعش التجأ إليه واللي جوه الطاعة، يعني هو الله وحده، والالتجاء إليه التزام الطاعة وحسن العمل، وقد أخبر بذلك عن نفسه حين قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. اللي بعد كده، وأما إن قلنا إنه الذي لا يعاتب فقد قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن إيه عن بعض، أنا حتى من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله للناس مراتب في العقاب والحساب والعتاب. اللي بعد كده، وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي أعطى إذا أعطى زاد على المنى فهو الله وحده، فقد روي أنه اعطى اهل الجنه مناهم ويزيدهم على ما يعلمون. وقدروا انه قال سبحانه اعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم ما اطلعتم عليه او ما اطلعتم عليه. قلت اي القرطبي وبيعلق على ذلك ان القرطبي ذكر الكلام ده عن ابن العربي في كتاب الاسماء اللي هو تعرف القرطبي له كتاب الاسماء الحسنى. فهذا ما القرطبي يقول فهذا ما ذكر العلماء من الاقوال وبيانها ولم يذكر اي ابن العربي من القرطبي يقول ابن العربي لم يذكر في سرد الاقوال انه الذي اعطى وزاد على المنى فيكون ايه سابع عشر قولا او فيكون سابع عشر قولا ولم يذكر بيانه انه الذي يعطي من يلومه لانه والله اعلم داخل في قوله انه الذي لا يبالي ايه من اعطى ولا ذكر بيان انه الذي يعطي ويثني لانه في غاية البيان هو مفسر في سرد الاقوال. طيب ولا ذكر بيان انه الذي يعطي بالتعرض وقد قال تعالى نبي محمد عليه السلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فبعد ذلك دي اقوال ابن العربي انا قرأتها بسرعة واحد يقول لي مش فاهمين لا اصلا شرحت الاقوال دي قبل كده انما تقول نسجلها بس الشريط لما نرضى نرجع اليها يعني. وانت يكفيك كلام ايه شيخ الاسلام الذي نبأتك عليه وتعليقنا على الايات وكلام ابن فارس والكلام عن الجود وعن الكرم يعني يكفيك هذا جدا. والامثلة لما قلنا جوزة كريمة يعني ايه ما هذا الدرس الماضي يعني هشة سهلة المكسر ودوس على ذكاية الكسر يعني كانها بتقول لك ايه كلي يعني خير سهل عشان كده تسمى جوزة ايه كريمة لانها لا تتردد زي ما شفنا الكرم المرة فاتت الزجاج بيعرفوا ايه فيش تردد في النفس واحد ما حد يتصدق والله لا تيجي ويحلف ويجهز له كل شيء ما فيش تردد واخد بالك انما طبعا احنا اللي بيحصل مننا واحد معدي تفضل على ان الكرم هو انك هترش يعني او تاكله اكله او تديله حاجه على حتى المعنى الدارج عندنا يعني برضه واحد معدي تقول له عليكم السلام ما تتفضل ولا يعني والله اصلا كنت مش انما لا ما تعملش حاجه تفضل ولو تفضل تقول يا ده هتبقى عمال ممكن وشك اصفر وبتاع وحصل الام بقى وامراض من الغم والضغط يعلى والسكر يعلى والكلام ده. انما الكريم لا ما يترددش ده هو بيصدق يلاقي واحد يكرمه كريم من الناس يعني فكيف بالله عز وجل. الكريم ايضا من يستحي ان يرد عبده خلي بالك بقى عندما دي المصنف بقى حول الكلام ده احاديث مش محتاجه تعليق يعني هو احاديث بس مجرد ما يقول كلام النبي عليه الصلاه والسلام انت تعرف تضيف الى معلوماتك عن كرم الله ايه معلومات خلي بالك. والكريم ايضا من يستحي أن يرد عبده عندما يسأله كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. شفت بقى الكلام يعني ربنا شوف الكرم بتاعه إن العبد يبقى عايز قطع رقبته ومع ذلك يعيط لربنا بس كده وفي الأسحار يعني يقول له أنا مسكينك وأنا ضعيفك وأنا سائلك مسكينك بذلك وانا ضايع ادركني وتعيط وتبكي كده وترفع اليك الله يستحي ان يرد اليك ايه لانه كريم هو بيدي من غير حاجه فكيف بالله يطلب بقى ويضرع ويقوم بالليل كده ويقول لا توب اليكم مش هعمل المعصيه دي ولا اشتم ده ولا اغتاب ده ولا اكل الحرام ده ولا اعين الظالمين ولا اكون ظهيرا للمجرمين واضحه ديت دي مش واضحه يا خبر ابيض ده انت مش واضحه ازاي ده انت لازم دي تكون واضحه عشان تستعملها ده باب واسع جدا تاخد منه كنوز من ربنا حيي كريم والتاني حيي ستير فحيي كريم يستحي من عبده. قال ابن الحصار وانا اقول ان الكريم هو الكثير الخير المتأتى لكل ما يراد منه من غير تكلف واخد بالك الذي يأتي بكل ما يراد منه من غير تكلف لا إله إلا الله. وبهذا الاعتبار سمي السخي. هو السخاء معناه إيه أصلا معناه التوسع في شيء واخد بالك التوسع في إيه في شيء يعني خلينا الفاظ السخاء والصفح والجواد والكرم الفروق بينها ممكن بنعلق عليها مرة أخرى بس عشان الوقت يكفي. فالسخاء يدل على حاجة واسعة يقول لك أعطاه بسخاء يعني من باب إيه واسع. وبهذا الاعتبار سمي السخي. طيب والنخلة والناقة الغزيرة الايه اللبن، الغزيرة اللبن، والشريف والجواد من الخير، وسائر ما وقع عليه هذا الوصف. واذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى الكرم علمت ان الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى. فاول ذلك شرف الذات وكمال الصفات قلناها دي، والنزاعة عن النقائص قلناها، والافات، وقد رمى ذلك قول الحق هل تعلم له سمية، ها هل ليس كمثله شيء، وإن من شيء إلا يسبحه إيه؟ بحمده تعظيما له وتقديسا وتنزيها سبحانه وتعالى. فهو سبحانه والكثير الخير. ومنه قول عليه الصلاة والسلام اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، الكثير الخير طبعا. هو الذي عم الجميع بعطائه وفضله وبكرمه أمهل المكذب له، بكرمه أمهل المكذب له. بيمهله كم سنة؟ واحد مكذب وداعرة تقوم بالإفساد الناس وتستمر 40 و50 سنة، ومع ذلك يأذن لها بالتوبة لأنه إيه؟ الكريم عز وجل. ده من كرم الله، بكرمه أمهل المكذب له واستمرت عليه نعمته. ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره وتركه ومختار لنفسه. لا دي أنا ما دخلش دي في، دخل دي في العقوبة والانتقام لأنه تكبر، دخل في العقوبة بقى هنا وبينظره بس عشان ايه الحكمة بتاعه، ما اقدرش اقول دي كرم. وتركه مختار نفسه ولم يعجله ولا عجل، لا ده الكلام ده فيه غلو مبالغة. ابليس طبعا عندما تكبر وربنا صلى الله عليه وسلم تكبرت ليه؟ رفضت ليه؟ انا كان ممكن يتوب، انما لا، قال له كلمة للمنظرين وانا هعمل واسوي واسوي واسوي. يبقى كرم ازاي؟ ده مش كرم بقى، ده عقوبة. كل ذلك كرم ونفض. ومن كرم الله تعالى أن تفضل على العلماء بأن علمهم من علمه وأنار قلوبهم من نوره، والشيطان يبخل ويأمر بالبخل بما ليس له ولا يبخل. من كرم الله تعالى غفرانه للإيه؟ للذنوب وعفوه عنها. ولا المغفرة دي إيه؟ ربنا ملزم بها يعني؟ ها؟ ولا إيه؟ من كرم الله عز وجل؟ من كرم الله. وتبديل السيئات بالحسنات، هل يتصور الإنسان هذا؟ هل ممكن؟ هل ممكن أنك تسيء إلي إساءات بالغة ثم تأتي إلي معتذرا فأعد لك السيئات لكي أقلبها في حقيقة حسنات؟ وده متصرف في حق بشر. ده أنا لو بلغت الذروة أقول لك خلاص يا عم، خلاص ما فيش حاجة، خلاص اصفح صفحة، اصفح يعني، يعني هات صفحة جديدة بقى، انسى اللي فات يعني. لا ربنا اصفح ايه؟ اصفح ايه؟ ده اللي فات السيئات ده يخليها لك ايه؟ اه شفت بقى الكريم بقى كده، فيه كريم كده. وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على هذا الكرم العظيم، وهو ما روى ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا منه، رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، خد بالك يعني، وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع ان ينكر، هو مشفق من ايه؟ لانه فاكر اليوم ده، ان اليوم ده ساء الادب جدا وزنى وسرق وبهدل الدنيا، يقول لك طب كفايه قوي ان دي موجوده بس. هو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه، فيقال فإن لك مكان كل سيئة حسنة، هنتقال لك الميزان كل اللي عملت دول هيخليها حسنة. فيقول رأ حسنة سيئات ده فينا حاجات كتير قوي بقى، يقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، يعني ده ده يعني شوف الإنسان عايز له ظلم ده ولا إيه؟ حاجات كتير مش موجودة. الله يضحك عز وجل، حتى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حديث ده يعني رواه مسلم والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ومن كرمه عز وجل ما جاء في قوله في الحديث القدسي ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده ايه؟ حسنة كاملة. اه لان عمل القلب ده عمل ولا لا؟ عمل، هو هم بالحسنة فلم يعمل، كونه هم ده من اعمال القلوب، فالله يحصيها له ويكتبها له ايه؟ حسنة. كونه هم بتنفيذها وعجز عن ذلك ياخذ 10 حسنات، انما كونه هم ثم رجع قال يعني ما فيش داعي، يبقى ده ايه؟ ك كأنه ما عملش حاجة، لا تكتب له ايه حسن، لان عمل القلوب حسنات ولا لا. طيب انما السيئة كما بيّن هو بنفس حديثه، فان هو هم بها فعملها كتب الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده ايه حسنة كاملة بس لم يعملها ايه. واحد راح يسرق، لا البوليس كله وقف كل حد، ما قال لك لا ده نتنا سودة راح نروح ما سرقش، ده يبقى ايه كتب له حسنة سيئة كاملة كأنه سرق بالضبط، هو ده خسر دنيا واخرة سيئة كاملة، هو عايز يسرق وخلاص وقدم يعني فعل المقدور اللي اسمه خد البتاع العدة بتاع السرقة وراح المكان لا فيه تفر ما استطع الله كتبت له سيئة ايه كان له سرق، وخد بالك انما لا ده هو هم بالسيئة ثم ذكر الله فايه خشي الله عز وجل، خشية الله دي حسنة ولا مش حسنة، يبقى تكتب له حسنة كاملة ولم يفعل شيئا، شوف كرم الله سبحانه وتعالى، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، وزاد مسلم ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. قال القاضي عياض رحمه الله في معنى الزيادة السابقة معناه من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه، واخد بالك، وجعل السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة، والحسن إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمن حرم هذه الساعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم والله أعلم. نظر الكلام ده واضح إيه جدا والكلام نفيس جدا، فده شرح مسلم يعني. ومن كرمه عز وجل أنه يكتب الحسنات لمن لم يبلغ من الأطفال وما شابههم ولا يكتب عليهم السيئات، شفت الكلام ده يعني الطفل يعمل خير تتكتب له، يعمل سيئة ما تتكتبش، في كرم بقى شد من هذا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي عليه السلام لقي ركبا بالروحاء فقال له فقال من القوم؟ قالوا المسلمون، فقالوا من انت؟ قال رسول الله عليه السلام، فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت أهذا حج؟ قال نعم ولك اجر، واخد بالك ولك ايه اجر، يعني ده حج الطفل يبقى قايدك حج حاجه. طبعا الحديث فيه يعني انما هذا الحديث تخريجه رواه احمد ومسلم عن ابن عباس ده. وقد اورد ابن حبان هذا الحديث في صحيحه بعد ذكره لحديث رفع القلم عن ثلاث بطريقين، فقال ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الخبرين الأولين الذين ذكرناهما، لأن القلم رفع عن الأقوام الذين ذكرناهم أو الذين ذكرناهم في كتبة الشر عليهم أو كتابة الشر عليه، يبقى القلم رفع عن إيه؟ عن الشر دون إيه؟ كتابة الخير لهم، شوف كرم الله سبحانه وتعالى، توفيق بين الحديثين يعني. وفي بحثنا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معاذ العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إيه فقهوا. فأعظم أسباب الكرامة عند الله هو إيه تقواه، وإذا كان الرسل أكرم الخلق عشان إيه لطاعتهم ولتقواهم لله صلوات الله عليهم أجمعين، علاوة على ما ذكرنا وبعدين بقى أنا نسيت أشرح كتاب كريم يعني إيه، إنه ألقي إليه كتاب كريم، يسهل انك تعرف انه كريم لكتاب سليمان، كتاب عظيم جدا وهو بسم الله الرحمن الرحيم، انما القرآن انه لقرآن كريم، ليه كريم؟ نخليها امتحان دي بقى، نخليها بقى انت عرفها لانها كتير واسعة يعني فيها كلام كثير جدا يعني، كريم في براهينه وادلته كتيرة وسهلة، كريم في يعني الاسباب اللي تؤتيك الجنة في منتهى البساطة اسباب سهلة جدا، كريم في الأجر وفي الوعد كريم في التوبة والمغفرة، كل حرف 10 حسنة أو 10 حسنات ده حاجة إيه الكرم ده كله، كريم في المعاني والتأثير والغذاء والشفاء، هذا هو القرآن عز وجل، كريم في إنه محفوظ حش ده بقى فيه أبدا، وكريم في إنه معجز، حدث ولا حرج عن إيه كرامة القرآن. هذه الكرامة الحقيقية التي تبقى في الأساس لأصحاب النزل والرسل الآن حتى يدخلوا بها دار الكرام. وأما ما تمتع به كثير من الفجار والكفار من التكريم بين أقوائهم وعشائرهم وأهليهم وارتفاع شأنهم وذكرهم بين الناس فتكريم زائر باطل مضمحل، لأنهم رسبوا وسقطوا فيه، منقلب إلى ضد يوم القيامة من المهانة والعذاب الشديد، بل منقلب هنا أيضا إلى معيشة ضنك. يبقى هو لم يحترم التكريم ولم يقبل الرسالة من الرسول الكريم، رسول جاله الكرم كله عشان يتحول عندك اللقمة بتاع الدنيا دي إلى حياة طيبة، مش إلى غذاء البدن بس زي الحيوان والأنعام، لا، يتحول إلى غذاء للقلب. إزاي؟ لازم تأكلها وأنت على منهج من؟ الرسول الكريم. خذوه فاعتلوه، الكلام ذوق لك أنت عبد الكريم. قال القبري رحمه الله نفس الكلام اللي احنا قدمناه، وسمى الله تعالى برضو الأجر الكريم والرزق الكريم، وإن تجتنبوا كلمة القرآن عنه شرحناها. وفي سؤال موسى عليه السلام ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة قال سبحانه أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا الجود بقى والسخاء ولماذا خلق الله الإنسان والكلام العجيب جدا، يعني ما أقول لك مثلا كريمة الإنسان، ما هما كريمة الإنسان؟ عيناه، عشان لهم قيمة عالية جدا عنده ولا لا؟ طيب كريمة الرجل ابنته شرفه، واخد بالك، وهي كريمة جدا عليه ويحبوها حبا جما. أظن هذا يعني يكفي. وذلك قال بعضهم أصل الكرامة في الأشياء العزة والنفاسة، العزة وإيه؟ والنفاسة. يبقى عرفنا الكريم عز وجل وكيف ندعوه بأسمائه الحسنى، وكيف ندعوه بأسمائه الكريم، دعاء مسألة، اللهم أكرمنا ولا تهنا، ودعاء ثناء، الدرسين دول كلهم دعاء ثناء الله عز وجل ودعاء عبادة. ما هو دعاء العبادة بأسمائه الكريم؟ بالنص، بالنص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كان الرسول كريما يبقى كيف تدعو الله تعالى باسمه الكرم؟ أن تتبع رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تكرمنا ولا تهيننا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين، إليك مخبتين، إليك أواهين. اللهم تقبل توبتنا، أجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود ومن شايعهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبضعفنا وبمسكنتنا أن ترد كيد اليهود في نحورهم. اللهم إنك تعلم أننا مستضعفون في بلاد المسلمين وأن الظلمة في بلاد المسلمين قد استضعفوا المسلمين. اللهم إنك تعلم نياتنا وتعلم عزائمنا وتعلم أننا نتمنى أن نجاهد في سبيلك، وإلا فاعف عنا واغفر لنا، فإن علمت منا ذلك فاجعل صواريخ اليهود إلى ديارهم. اللهم اجعل صواريخ اليهود إلى نحورهم، اللهم اجعل طائرات اليهود إلى أبنائهم، اللهم اجعل قذائف اليهود في قلوبهم وأبدانهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك بطواغيت الأرض واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين الذين أذلوا المسلمين واستعبدوهم ومنعوهم نصر إخوانهم يا رب العالمين، ومنعوهم إعداد القوة للقاء اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم رحماك بجميع المجاهدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحماك بهم في الشيشان وفي كشمير وأركان وفي ليبيريا وفي جبهة تحرير مورو وفي فلسطين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عطشى فاسقهم، وإنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم مرضى فداوهم، وإنهم جرحى فخفف عنهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم مغلوبون فانتصر. اللهم تولى أمرهم وتولى أطفالهم. اللهم تولى أطفالهم. اللهم تولى بناتهم. اللهم تولى أعراضهم. اللهم تولى أعراضهم. اللهم تولى نساءهم. اللهم تولى شيوخهم. اللهم تولى شبابهم. اللهم تولى أمرهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم تولى من هدمت مساكنهم. اللهم تولى من هدمت عليهم مساكنهم. رحماك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من منعنا عونهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرهم. اللهم عليك بالعلمانيين المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. رحماك اللهم بإخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالعلمانيين في بلاد المسلمين وبالمنافقين والداعرين. إيدا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إيدا للأقصى الأسير أن يحرر يا رب العالمين، إيدا لهذه الأمة بأمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.